الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله، بارك فيكم. الرسالة الأولى في هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من اليمن، وباعثها مستمع من هناك هو صالح سالم، يسأل في أحد أسئلته عن التكبير بعد الصلوات الخمس في أيام التشريق، هل هو واجب أو مستحب؟ وإذا كان ذلك واجب أو مستحب، فهل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو هو من فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فإن تكبير في أيام التشريق بعد الصلوات محفوظ من فعل الصحابة رضي الله عنهم، عمر رضي الله عنه وجماعة من الصحابة، ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في إسناد فيه ضعف. وهكذا التكبير في عشر الحجة من أولها كله مشروع، وهو مروي عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنه أنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وكان الصحابة عمر رضي الله عنه وأرضاه وجماعة يكبرون بعد الصلوات الخمس ابتداء من يوم عرفة إلى نهاية أيام التحرير. وكان عمر رضي الله عنه يكبر في خيمته في منى حتى يسمعه الناس ويكبرون بتكبيره. فالتكبير مشروع وليس بواجب، ولكنه سنة في يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق مطلق ومقيد بعد الصلوات وفي بقية الزمان من الليل والنهار يشرع التكبير. أما في اليوم الثامن وما قبله من الحجة فهو مشروع، فهو تكبير مطلق لا مقيد بالصلوات، بل مطلق من أول الحجة إلى نهاية ليلة التاسعة من الحجة، هذا مطلق. يكبر الإنسان في الطريق وفي بيته وعلى فراشه، وهكذا في أيام الأخيرة يوم عرفة ومن بعده يكبر المسلمون في الطريق وفي المساجد وفي الأسواق، وأدبار الصلوات الخمس في الخمسة الأخيرة يوم عرفة ومن بعده. والذي عليه أهل العلم أنه سنة فقط. نعم، جزاكم الله خيرا. يسأل عن صيغته لو سمحتم. الصيغة الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، شفعا. وكان بعض الصحابة يأتي بها وترا، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، كله طيب، سواء أتى بها شفعا أو وترا. ومن ذلك الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، كل هذا وارد في الآثار عن الصحابة وفي الآثار المروية عن النبي عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا. بالنسبة للتكبير في المساجد، هل يكبر أحد الناس ويكبر الناس بعده؟ كل يكبر على حسب حاله، ما في تكبير جماعي، هذا يكبر وهذا يكبر، ولا يسأل التكبير الجماعي. الجماعية المشهورة، ولكن كل يكبر على حسب حاله، وإذا صادف صوته صوت أخيه ما يضر ذلك. أما تنظيم التكبير من أوله إلى آخره يشرعون جميعا وينتهون جميعا فهذا لا أصل. جزاكم الله خيرا. يسأل سؤالا آخر ويقول: أريد أن أتصدق على والدي بعد وفاتهما بأي صدقة كانت، كبناء مسجد أو معهد ديني لتعليم القرآن الكريم أو ما شابه ذلك من الصدقات، فهل يجوز إشراكهما في مشروع واحد أو لا بد لكل منهما من مشروع منفرد؟ لا معنى من إشراكهما في مشروع واحد، وأنت معهم أيضا، أنت أيها المتصدق معهم، تجعل نفسك معهم أو ما شئت من أقاربك، الحمد لله الأمر واسع، فضل الله واسع، فلا معنى أن يكون المشروع لأبيك أو أمك أو لهما جميعا أو لك معهما أيضا، كله طيب. جزاكم الله خيرا. من أبها إحدى الأخوات المستمعات رمزت إلى اسمها بالحروف ألف عين ميم، تقول: كيف تطوف المرأة بين الرجال؟ هل تستر وجهها أم تكشف؟ جزاكم الله خيرا. المشروع للمرأة والواجب عليها الحجاب في الطواف والسعي جميعا وفي الأسواق وفي كل مكان، أن تكون متسترة متحجبة عن الأجنبي في طريقها وفي بيتها وفي الطواف وفي السعي وفي عرفات وفي كل مكان. قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، فهو الأطهر لقلوب الجميع الرجال والنساء. قال سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. قال سبحانه: المؤمنات ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن، الآية. ليس لها أن تبدي زينتها إلا لزوجها ومحرمها، والوجه من أعظم الزينة، وهكذا بقية البدن وهكذا الرأس. فالواجب على المرأة الحجاب والتستر عن غير محرمها، والذين يطوفون معها ليسوا محارم لها، وهكذا الذين يسعون معها، وهكذا من في الأسواق، وهكذا أخو زوجها وزوج أختها ونحوهما، كل هؤلاء ليسوا محارم. فالمفروض والواجب التستر والحجاب، لكن في حال الإحرام لا تنتقد ولا تلبس القفازين، تستتر بغير ذلك، تستر وجهها بالخمار، بالجباب الذي تجعل رأسها وتلقي على وجهها، تستر يديها بغير القفازين، بالجلباب، بالعباءة، بغير ذلك. كما أن الرجل يستر بدنه بالإزار والرداء، لا بالقميص بل بالإزار والرداء. فالله شرع للرجل في الإحرام إزارا ورداء، ومنهي عن القميص والإزار والسراويل، ومأمور بكشف الرأس. فالرجل يتستر بالرداء والإزار، وإن عدم الإزار جاز له السراويل، ولا يستر رأسه، فالمهم لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا من عجل عن النعلين يلبس الخفين للحاجة، وهكذا من عجل عن السراويل يلبس، من عجل عن الإزار يلبس السراويل. هكذا المرأة تستر وجهها بغير النقاب وبغير، تستر يديها بغير القفازين، تسترهما بالجلباب بالعلاءة، تستر وجهها بالخمار بغير النقاب. النقاب شيء يسمع من الوجه وتنقى فيه العينين، ينقى فيه العينين، فهذا لا تلبس من محرمة لأنه صنع للوجه، ولكن تلبس خمارا على رأسها تستر رأسها وتظهر منه على وجهها، كما جاء في الحديث عن عائشة وأم سلمة أن النساء كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة الوداع، وكان إذا دنا منهن الرجال سدعت المرأة خمارها على رأسها، فإذا بعدوا كشفت. فالنقاب هو مليان فقط والقفازان، لكن ستر اليدين بقرص الفين وستر الوجه بقرص النقاب هو الواجب في حال الإحرام بالعمرة أو بالحج. جزاكم الله خيرا. هل يجوز للمرأة أن تتعاطى علاجا يمنع عنها العذر الشرعي إذا كانت تريد الحج؟ لا أعلم منع من ذلك. تعاطى ما يمنع الحيض حال الحج أو العمرة أو في شهر رمضان حتى تصوم مع الناس كل هذا لا حرج إن شاء الله. إذا كان لا يترتب عليها ضرر، إذا كانت الحبوب التي تتعاطاها لا يترتب عليها ضرر. جزاكم الله خيرا. هل يصح رمي الجمرات إذا وقع الحصى بجوار الجمرة بحوالي متر، مثل أن يصطدم بعمود الخرسان المجاور لعدم رؤيته أو لعدم التمييز أو لشدة الزحام؟ لا يجزي إلا إذا سقط من الحوض، أما إذا سقط خارج الحوض فلا يجزي، لكن لو سقط من الحوض ولم يحرج لا يمنع وخرج. إذا سقط من الحوض كفى حتى ولو خرج بعد ذلك، المهم أن يقع في الحوض، فلو تدحرج وخرج من الحوض بعد ذلك لا يمر، أما سقوطه في غير الحوض فلا يجزي. جزاكم الله خيرا. المستمعة نون سين كاف سودانية مقيمة في المملكة تقول: حج والدي من مال، لكن هذا المال يشترك معه إخوانه في الإرث وهم غير مسامحين له بذلك، هل حجه صحيح أم ماذا يجب عليه؟ حجه صحيح وعليه التوبة مما فعل واستسماح إخوته ويعطاهم حقوقهم، وحجه صحيح وعليه التوبة إلى الله، لأن حل النفقة ليس شرطا من صحة الحج، الحج أعمال بدنية، فإذا أدى أعمال الحج على وجه الذي شرعه الله صح حجه، ولكنه يأثم إذا كانت النفقة محرمة أو فيها شيء محرم يأثم وينقص ثواب الحج، ولكن لا يبطل الحج، فالحج هو مجزئ وصحيح، لكن عليه إثم تعاطي ما حرم الله من مال إخوته، فعليه استسمحهم وأن يتوب إلى الله من ذلك حتى ينجب حجه بالتوبة. جزاكم الله خيرا. إذا كان هذا الكلام حديثا فاشرحوه لنا. تقول: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. هذا أثر معروف عن عثمان رضي الله عنه وثابت عن عثمان بن عفان الخليفة الراشد الثالث رضي الله عنه، ويروى عن عمر أيضا رضي الله عنه أيضا: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، معناه يمنع بالسلطان من اقتراف المحارم أكثر مما يمنع بالسلطان، لأن بعض الناس أكثر ما يمنع بالقرآن، لأن بعض الناس ضعيف الإيمان لا تؤثر في زواج القرآن ومناهي ونهي القرآن، بل يقدم على المحارم ولا يبالي، لكن متى علم أن هناك عقوبة من السلطان ارتدع خاف من العقوبة السلطانية، فوالله يزع بالسلطان، يعني عقوبات السلطان يزع بها بعض المجرمين أكثر مما يزعهم بالقرآن لضعف إيمانهم قلة خوفهم من الله سبحانه وتعالى، ولكنهم يخافون السلطان لئلا يسجنهم أو يضربهم أو ينفسهم أموالا أو ينفيهم من البلاد، فهم يخافون ذلك وينزجرون من بعض المنكرات التي يخشون عقوبة السلطان فيها، وإيمانهم ضعيف فلا ينزجرون بتواجد القرآن ونواهي القرآن لضعف الإيمان قلة البصيرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. جزاكم الله خيرا. رسالة من إحدى الأخوات المستمعات رمزت إلى اسمها بالحروف ميم حاء من اليمن، تقول: هل يجوز للمرأة أن تذبح الذبيحة؟ نعم، إذا كانت تحسن الذبح لا بأس، من أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة على ذبح الغنم، المقصود أن المرأة كرت لها أن تذبح الذبيحة الغنم والبقر والعجل لا بأس، إذا كانت تعرف ذلك فذبيحتها حل إذا كانت مسلمة أو كتابية. نعم. جزاكم الله خيرا. هل يجوز للمرأة أن تصلي وهي متزينة بالذهب والمكياج؟ نعم، لها أن تصلي وهي متزينة بالذهب والملابس الجميلة والمكياج إذا كان المكياج نظيفا طاهرا لسبيل نجاسة فلا حرج في ذلك، لها أن تصلي مع خشوع ومع الإقبال على الله عز وجل. الله جل وعلا يقول سبحانه في كتابه العظيم: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. المؤمن مشروع لها أن يصلي بزينته في المساجد في ملابس حسنة والإمامة الحسنة، هكذا المرأة إذا صلت في ملابس جميلة لا حرج فيها، إذا كانت مشروعة عند رجال أجانب ما عندها أجانب فلا حرج فيها والحمد لله. وعندك يا أجل زينك للوجه جمال الوجه إذا كان لا يضره، يعني مسحة وجهها بزين وزين وينوره ولكنه لا يضره ولا بأس. جزاكم الله خيرا. أخيرا تسأل وتقول: هل يجوز تعليق الآيات القرآنية على الحائط؟ لا مانع من ذلك، إذا كان حائط محترف في مكتب أو في مجلس لا بأس، للذكرى والفائدة، لا لأنه في قصد حرمة من العيدين أو ما أشبه، من يعلق الآيات لأجل فائدة أو الأحاديث أو الكلمات الطيبة لأجل فائدة التوكيد بذلك لا بأس بها في المحلات المناسبة كالمكتب والمجلس. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمع محمد علي من السودان يسأل عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى: قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. هذا يقوله جبرائيل عليه الصلاة والسلام، يقوله لمريم، والغلام الزكي هو عيسى عليه الصلاة والسلام، وهذا بأمر الله جل وعلا، فأمر الله أن ينفخ فيها فحملت بأسباب النفع، فأتى بهذا المولود الكريم وهو عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وهو عبد الله ورسوله، خلقه الله من أنثى وهي مريم الصديقة بدون أب، قال الله له كن فكان، كما قال تعالى في قصة آدم: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فالمقصود أن عيسى خلق من أنثى بلا ذكر وليس له أب، فقال الله له كن فكان من نفخة التي نفخها جبرائيل في مريم حتى حملت بذلك، كما قال جل وعلا: والتي أحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. وهي مريم عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها. فالمقصود أن النفخة هي نفخة من جبرائيل وهو رسول الله إليها. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل أيضا ويقول: عندنا في القرية إذا حصل للإنسان مكروه يقول: إذا أزال الله عني هذا المكروه سوف أذبح ذبيحة على قبر الشيخ فلان، هل يصح الأكل من هذه الذبيحة؟ وهل يصح الوفاء بهذا النذر إذا زال المكروه؟ النذر في تفصيل، فإذا كان النذر طاعة لله فأن يقول: لله علي إن شاء الله مريضي فلان فنصلي كذا وكذا أو أصوم أيام كذا وكذا أو شهرا أو ما أشبه ذلك أو أتصدق بكذا، هذا نذر طاعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر يطيع الله فليطيعه. فإذا قال: إن شاء الله مريضي أو رد غائبي أو شفيت من كذا، صمت لله 5 أيام أو 10 أيام، صدقت بألف درهم، صليت كذا وكذا، كل هذا نذر طاعة. من تحصل المطلوب وجب عليه الوفاء. أما إذا كان النذر معصية لله فإنه لا يوفي به، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فلو قال: لله علي إن شاء الله مريضي أن أذبح للشيخ فلان ذبيحة للبدوي أو للحسين أو الشيخ عبد القادر أو لغيرهم، هذا شرك أكبر ما يجوز، لا يحل الوفاء به، وعليه التوبة إلى الله من ذلك، لأن هذا شرك أكبر. ذبح الأموال والتقرب إليهم بالذبائح أو النذور هذا شرك. العبادة حق الله وحده. ثم يقول سبحانه قال ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ويقول سبحانه قل إن صلاتي يعني قل يا محمد الناس إن صلاتي ونسكي ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول مسلم. ويقول سبحانه للنبي صلى الله عليه وسلم إنا أعطيناك الكوثر فصل ربك ونحر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. فلا يجوز الذبح للجن ولا لمشايخ أصحاب القبور ولا لغيرهم من أصنام أو أشجار أو أحجار أو ملائكة أو أنبياء. لا الذبح يكون لله وحده. تقربتم الله بالذبح الضحايا والهدايا لله وحده سبحانه وتعالى. فيقول لله عليه شاء الله مريض أنا أذبح كذا وكذا لله وحده ناقة أو بقرة أو ذبيحة من الغنم لله وحده هذا قربه طاعة أن يوفي بذلك. أما يذبح للشيخ ولا يتقرب إليه حتى يشفع له أو اسم مريضة فلا شيء في الأكبر. وهكذا لو قال يا شيخ فلان اسم مريضي أو انصرني أو يا رسول الله اشفني أو انصرني أو يا شيخ عبد القادر انصرني أو يا شيخ أحمد البدوي أو يا سيد الحسين أو يا شيخ فلان انصرني أو اسم مريضي أو رد غائبي كل هذا من الشرك الأكبر. لا يجوز على الأموات ولا الاستغاثة بالأموات ولا النذر لهم ولا سؤال الجن ولا النذر لهم ولا تقرب الأصنام من لحم الحجارة أو غيرها كل هذا منكر عظيم وشرك أكبر. الله يقول سبحانه فلا تدعوا مع الله أحدا. ويقول سبحانه ولا تدعوا من دون الله ما لا ملك ولا ضر فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين يعني المشركين. وقال عز وجل فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. ويقول سبحانه ما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين فله. فالواجب إخلاص العبادة لله وحده ومن ذلك الدعاء والخوف والرجاء والذبح والنذر كله عبادة يجب أن تكون لله وحده ولا يصل لها شيء لا للأصنام ولا للشيوخ ولا للأنبياء ولا للجن ولا للأشجار ولا للملائكة ولا غيرهم. فالعبادة حق الله وحده سبحانه وتعالى. وهكذا لو قال لله علي إن شاء الله مريضي أو رد غائبي أن أشرب الخمر أو أزني المعصية لله لا يخرجها هذا منكر عظيم. يتقرب إلى أهل المعاصي هذا منكر عظيم لا يجوز له هذا بذلك. وعليه كفارة يمين عن هذه اليمين عن هذا النذر الباطل عن هذا النذر المعصية. والخلاصة أن النذر أقسام فذاك لله وحده إذا كان طاعة لله وجرفاء به وما كان معصية أو شركا لا يوفى به. فالمعصية يجب التوبة منها والشرك يجب التوبة منه تجب التوبة منه. أما إذا كان لا ليس عن شركا ولا معصية ولا طاعة لكن لله علي أن أزور فلان أو أصل طعام فلان هذا مخير إن شاء زاره وإن شاء كفر أن نذره ولم يزوره ولم يكن طعاما مخير لأن هذا مباح. قول الله علي أن أعزم فلان وأصنع له طعام هو مخير إن شاء عزمه دعاه وإن شاء تركه لكن إذا لم يعزمه ولم يرد أيضا فهذا كفر جميل. وهي طعام عشرة مسافرا كسوتهم أو عتق له فإن عجز صام ثلاثة أيام هذه كفارة اليمين كما نص على ذلك ربنا عز وجل في سورة المائدة. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمعة ميم عين زاي من ليبيا بعثت برسالة تقول فيها إنني كنت أرتدي الحجام منذ كان عمري 13 سنة، لكن مشكلتي أنني كنت أكشف وجهي وشعري أمام زوج أختي وأبناء عمي وأبناء خالتي، وكان ذلك عن جهل مني، ولم ينبهني أحد أن ذلك محرم. وعندما عرفت ذلك احتجبت عنهم، والآن عمري 17 سنة وأنا نادم على ذلك كثيرا، فهل علي كفارة أم ماذا أفعل؟ وجهوني جزاكم الله عني كل خير. ليس عليك إلا التوبة والحمد لله. التوبة ندم على ماضي والعزم الصادق أن لا تعود فيه، والحمد لله ولذلك الله خيرا. التوبة تكفي تنفو ما قبلها. جزاكم الله خيرا. نعم. المستمع عيد علي سالم عبد الرحمن من جمهورية مصر العربية الفيوم بعث يسأل عن سجود التلاوة، هل تشترط له الطهارة؟ سجود التلاوة تشترط له الطهارة عند الأكثرين، عند أكثر أهل العلم، والأرجح أنها لا تشترط لعدم الدليل. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن فيمر بالسجدة فيسجد ويسجد معه الناس، ولم يقل لهم من ليس على طهارة لا يسجد. ومعلوم أن المجالس تضم من هو على وضوء ومن هو على غير وضوء، فلو كانت الطهارة شرطا لقال لهم لا يسجد معنا أحد إلا هو على طهارة. وكان ابن عمر رضي الله عنه يسجده على غير طهارة، هكذا الشعب التابعي الجليل، فالصواب أنه لا يكفر بعد أن يسجد وإن كان على غير طهارة لعدم الدليل. والسجود ليس صلاة لكن جزء من الصلاة، وهكذا تجد الشكر إذا مشطع بنعمة فسجد لله لا يشترط طهارة في سجود الشكر، تسجد التلاوة سواء. أما سجود الصلاة وسجود السهو هذا لا بد من الطهارة. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمع عبيد بن حسين الإبراهيم سوري مقيم في عرعر بعث برسالة مطولة بعض الشيء، يقول فيها: توفي ابن خالتي وقامت أمه بالتصدق لولدها حيث أعطتني بقرة بصفة وقف لابنها، أستفيد من لبنها على أن أطعم تلك البقرة وأعتني بها، وشاء الله أن البقرة ماتت حيث نطحت، فذبحتها وبعت لحمها بمبلغ 7000 ليرة سوري، وصرفت تلك الفلوس حيث أنني محتاج لها. سؤالي: هل أشتري بقرة بدلا منها وأعطيها للمتوفى كصدقة، أو أترك من بقرتي حيث أن لدي الآن بقرة أخرى؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. نعم، الواجب عليك أن تشتري بقرة مثلها حسب الطاقة بالفلوس التي حصلت لك حين بعت البقرة بعد الذبح، تصرفها في بقرة أخرى تكون وقفا وصدقة بدل التي ذبحت. وإذا كان عندك بقرة تناسب وعرضتها على اثنين من اهل المعرفه والخير هو رأي انها مناسبه فلا باس، القيمه التي عندك تكون وقفا بدل البقره التي ذبحت. واذا اشتريت من غيرك ب7000 التي عندك بقره او زدت عليها من نفسك فهذا احبط لك وابعد عن التهمه، ويكون حكم البقرة الجديدة كالبقرة القديمة. نعم. جزاكم الله خيرا. سمحت الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. وفق الله الجزيل. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكرا لسماحته.